من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وثانيا أنه قد تقدم أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وإذ كانت المادة شأنها الإمكان والقبول فهي لا تصلح لأن يستند إليها أو يستند إليها هذا الوجوب المنتزع من وجود المعلول. كان الكلام في دعوى من ادعى أن العلة المادية هي الأساس في جميع العلل، يعني أن العلة المادية تقوم مقام العلة الفاعلية. هؤلاء الذين حصروا العلة في المادية كأنهم يريدون أن يقولوا أن الفاعلة هي نفس المادة، من هنا يرد عليهم أو ترد عليهم هذه الإشكالات. الإشكال الأول أن المادة حيثيتها حيثية الفقدان، ومن الواضح أن الفقدان لا يمكن أن يكون معطيا، لا يمكن أن يكون علة للوجدان، وإلا يلزم أن يكون فاقد الشيء معطيا ومفيضا وهو محال. وبعبارة أخرى كما أشرنا بالأمس أن هذا مرجعه إلى وجود الفعل بلا فاعل بلا علة فاعلية. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يرد في المقام هو أننا لو نسبنا المعلول إلى علته فالنسبة هي نسبة الوجوب لا نسبة الإمكان. من الواضح أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، إلى النسبة المعلول إلى علته هي نسبة الوجوب والضرورة. أما نفس المادة الأولى هي الضرورة لو هي الإمكان والاستعداد. إذن هذا الوجوب لابد أن ينتزع من شيء وراء المادة. ما هو؟ فليكن العلة الفاعلية أو أي موجود آخر. بعد لا يمكن أن تكون هذه الضرورة وهذا الوجوب منتزعا من نفس المادة، بل لا بد أن يكون منتزعا من أمر وراء المادة، لأن المادة ليست إلا هي الإمكان والقبول. وثالثا الذين قالوا بأن العلل محصورة في المادة، وكان مرادهم أيضا من المادة هذا المعنى من المادة، يعني العلة المادية بالمعنى الفلسفي. نحن قرأنا فيما سبق بأن المادة واحدة ذاتا وصفة. ما معنى المادة واحدة ذاتا وصفة؟ يعني من حيث الذات المادة واحدة بالعدد كما تقدم، واحدة بالخصوص، فإن المادة الأولى لا تتعدد لا تتكرر، صرف الشيء لا يتعدد ولا يتثنى. إذا من حيث الذات هي واحدة ذاتا، ومن حيث الصفة لها صفة واحدة، وهي ماذا؟ وهي مطلق القبول، لا يوجد فيها أي شيء آخر. والواحد لا يصدر منه إلا واحد، وهذه المعاليل الموجودة واحدة لو كثيرة، إذا لا يمكن أن تكون علتها المادة بهذا المعنى. طبعا هذا مبني على أن قاعدة الواحد لا تختص بالواجب سبحانه وتعالى، بل تجري في غير الواجب أيضا. بس أنا في اعتقادي أنه الآن قلت بالأمس بأنه الآن لا مشاحة في أنه من يقول بهذا، يوجد من يقول بهذا، لا يوجد من يقول بهذا، مو مهم. المهم من يقول بأن المادة بهذا المعنى الفلسفي هي العلة الفاعلية ترد عليه هذا الإشكالات. أما هل يوجد من يقول بهذا أو لا يوجد، الإنسان في مثل هذه العصور بعد يشك في أن يقول قائل المادة التي هي مطلق الاستعداد مطلق القبول فاقدة لكل شيء إلا أنها قوة الأشياء هي تكون علة لكل شيء، هذا بعيد جدا. ولكن نخوض البحث العلمي، من يقول بهذا ترد عليه هذه الإشكالات. قال وثانيا أنه قد تقدم أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، إذا لابد أن يصل الشيء المعلول إلى حد الضرورة والوجوب حتى يتحقق خارجا، وما لم يصل إلى حد الضرورة والوجوب لا يمكن أن يوجد خارجا، يعني إنكار الأولوية بطلان الأولوية كما تقدم بيانه فيما سبق. خب إذا كان الأمر هكذا نأتي للمقدمة الثانية، وإذ كانت المادة نشأتها الإمكان والقبول. طبعا في هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرت هناك مناقشات ذكرت من الشيخ مصباح في التعليقة، بعضها واردة بعضها غير واردة، ولكنه لعدم أهمية المطلب الآن فقط نحن نقرأ الكتاب وإن شاء الله إلى نصل المرحلة التاسعة التي هي المرحلة المهمة. قال شأنها الإمكان والقبول، فهي أي المادة لا تصلح لأن يستند إليها هذا الوجوب، لأن الإمكان يقابل الوجوب. هنا قد يقال بأنه هذا الإمكان الموجود هناك لا يقابل هذا الوجوب الموجود هنا، لماذا؟ لأن ذاك الإمكان إمكان استعدادي وهذا الوجوب واحدة من المواد الثلاث، ومن الواضح أن الذي يقابل الوجوب أي إمكان؟ الإمكان الذي هو أحد المواد الثلاث للإمكان الاستعدادي بقرينة قوله الإمكان والقبول. فإذا الإمكان يا إمكان الإمكان الاستعدادي، فهي أي المادة لا تصلح لأن يستند إليها هذا الوجوب المنتزع من وجود المعلول، وحقيقته الضرورة، يعني وحقيقة هذا الوجوب الضرورة واللزوم وعدم الانفكاك، مع أن المادة ليست كذلك. إذن فوراء المادة أمر لا محالة يستند إلى ذلك الأمر وجوب المعلول ووجود المعلول، وهو غير العلة المادية، وهو العلة الفاعلية، وهو العلة الفاعلية المفيضة لوجود المعلول. وثالثا أن المادة ذات طبيعة واحدة، يعني أنها ذاتا واحدة صفة واحدة، ذاتا واحدة بالخصوص صفة ليس لها إلا القبول والاستعداد. حتى لو فرضنا أننا تنزلنا عن الإشكال الأول والإشكال الثاني، في الإشكال الأول والثاني قلنا أن المادة لا يمكن أن تكون إلا فاعلية، الآن لو تنزلنا عن الأول والثاني وقلنا بأن المادة يمكن أن تكون إلا فاعلية، وبالعلة الفاعلية الواحد لا يصدر منه إلا واحد، والمادة واحدة فلا يمكن أن يصدر منها إلا فعل واحد. قال أن المادة ذات طبيعة واحدة لا تؤثر إن أثرت، هذا معناه أنها هي لا تؤثر كما في الأول والثاني، ولكن لو فرضنا أنها أثرت لا تؤثر إلا أثرا واحدا متشابها، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. يقول علماء الطبيعة أيضا سلموا ذلك، علماء الطبيعيات يسلمون أن نحو الواحد، أن الشكل الواحد السنخ الواحد من المادة لا يؤثر إلا أثرا واحدا. فلهذا تجد بأنهم عندما يجربون هذه المادة على 10 أشخاص يعطون قانونا كليا. لماذا يعطون قانونا كليا؟ لأن هذا الشيء لا يؤثر إلا هذا الأثر، وإلا لو كانت له آثار مختلفة مرة هنا مرة هنا مرة هناك وآثار مختلفة لما أمكن أن يعطوا قانونا كليا. من هذا يتضح بأنه السيد العلامة يتكلم مع من؟ يتكلم مع علماء الطبيعة، مع علماء المادة الذين يرون أن المادة هي الفاعل، ولكن المادة التي هي الفاعل عند علماء الطبيعة مو المادة الفلسفية، وإنما ماذا مرادهم؟ يعني العلة المادية، يعني علة الصورية المنطبعة في المادة، يعني الفاعل الطبيعي. ولعل منشأ المغالطة إن شاء الله سيأتي بعد ذلك، سيأتي أنه في الفلسفة يسمون العلة الجسمانية يسموها علة مادية أيضا، ومن هنا لعله واقع خلط وهو أن العلة المادية التي يقولها الطبيعي غير هذه العلة المادية التي هي محض الاستعداد والقبول. وقد سلموا ذلك. ولازمه لازم هذا أن المادة لا تؤثر إلا أثرا واحدا، رجوع ما للأشياء من الاختلاف إلى ما للمادة من صفة الوحدة ذاتا وصفة، ذاتا واحدة بالعدد صفة ليس لها إلا القبول. وبيلزم ماذا؟ يلزم كون كل شيء عين كل شيء وضرورة العقل تبطله، يعني لا بد أن تكون هذه المعلومات المختلفة جميعا شيئا واحدا مع أنها بالضرورة هي مختلفة. لي لا واحد بالعدد ما يخالف، واحد بالعدد لا يتناغم مع واحد بالعموم، ماكو منافسة، فين المنافسة؟ واحد بالعموم قلنا يعني واحد بالإبهام، مو أحسنتم واحد بالإمام يعني سمع الواحد بالعدد. هذا تمام الكلام في العلة المادية. أما العلة الصورية نفس الكلام الذي ذكره في العلة المادية، نأتي العلة الصورية. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن المادة قبول وأن الصورة فعلية. الفرق بين المادة وصورة، والفرق بين الأمر الفعلي واللا فعلي، بين المتحصل واللا متحصل. فإذا لو نسبنا الصورة إلى المركب فهي علة مادية، ولو نسبنا الصورة إلى المادة فهي علة أو شريك العلة للمادة، بنفس البيان الذي تقدم في العلة المادية والمادة. أما العلة الصورية فهي الصورة، ولكن الصورة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الشيء المركب منها ومن المادة. وأما العلة الصورية فهي الصورة، بمعنى ما معنى الصورة؟ الصورة لها معاني متعددة، واحدة منها هذه الصور الموجودة في ذهننا نعبر عنها صور معقولة، واحدة منها الشكل نسميه صورة. إذن الصور له معاني متعددة، ومن هنا قال بمعنى، يريد أن يقول مرادنا من الصورة الصورة بالمعنى الفلسفي، يعني ما به فعلية الشيء، ما به يتحقق الشيء، ما به يتحصل الشيء، ما به يترتب آثار الشيء عليه. فإن الآثار إنما هي للصورة لا للمادة. قال بمعنى ما به الشيء هو ما هو بفعل. هذه الشيء ليس مراد مطلق الوجود، ليس المراد من الشيء هنا يعني مطلق الموجود، بمعنى ما به الوجود هو بالفعل لا. لماذا؟ لأنه لو كان المراد هكذا للزم أن تكون المجردات أيضا لها علة صورية ولها صورة، مع أن المجردات ليست مركبة من مادة ومن صورة. إذن هنا لابد أن نفسر الشيء بالجسم لا بالموجود. ماذا؟ عند ذلك جسم لا مهيولة، الجسم مرادنا من الشيء عن الجسم، تكون الصورة جزءا فعليا فيه. قال بمعنى ما به الشيء هو ما هو بالفعل، ذلك الشيء الذي هو هو الشيء، ما هو ذلك الشيء فعليته بماذا؟ بهذه الصورة، يعني منشأ الأثر هذه الصورة. بنحو لو رفعنا عنه الصورة عند ذلك بعد لا يوجد هناك أثرون، آثار مرتبطة بالصورة. يقول أما العلة الصورية فهي الصورة بالنسبة إلى الشيء المركب من الصورة ومن المادة، لضرورة أن للمركب توقفا على الصورة، لأن كل مركب متوقف على أجزائه. هذا إذا نسبنا العلة الصورة إلى المركب فتكون الصورة علة صورية. أما إذا نسبنا الصورة إلى الجزء الآخر بعد لا تكون علة، وإنما تكون شريكة علة. وأما الصورة بالنسبة إلى المادة فليست علة صورية للمادة. لماذا؟ لعدم كون المادة مركبة من الصورة ومن غيرها، مفتقرة المادة إلى الصورة في ذاتها. لا، المادة ليس مفتقرة في ذاتها إلى الصورة، يعني المادة في ماهيتها محتاجة إلى الصورة. أنت عندما تعرف المادة تأخذ فيها الصورة؟ كذلك عندما تعرف الصورة لا تأخذ فيها المادة. بل هي يعني المادة محتاجة إلى الصورة في تحصلها، وتحصلها خارج من ذاتها وماهيتها، ولذا كانت الصورة شريكة العلة بالنسبة إلى المادة ومحصلة للمادة كما تقدم بيانه فيما سبق. ومما تقدم يتضح الفرق بين المادة والعلة المادية، بين الصورة والعلة الصورية. ما الفرق بينهما؟ أنه إذا نسبنا المركب إليه تكون الصورة علة صورية، أما إذا نسبنا أحد الجزء إلى الجزء الآخر بعد لا تكون علة صورية وإنما تكون صورة. يعني هذا المركب، هذا المركب من المادة والصورة لو نسبناه إلى أحد الجزئين، أحد الجزئين يكون علة، أما هذا الجزء لو نسبناه إلى الجزء الآخر بعد لا يكون علة وإنما يكون صورة ومادة. إذن ما الفرق بين المادة والعلة المادية؟ ما الفرق بين الصورة والعلة الصورية؟ أنه الصورة والعلة الصورية شيء واحد، ولكن إذا نسب المركب إلى الجزء فالجزء يكون علة، أما إذا نسب أحد الجزئين إلى الجزء الآخر فلا يكون الجزء الآخر إلا. واضح المطلب؟ نحن عندما ننظر إلى الجسم نقيس، ننسب الجسم المركب من المادة والصورة ننسبه إلى أحد الجزئين، يعني إلى المادة فقط، إلى الصورة فقط، نسمي كل واحد من الجزئين علة مادية علة صورية لتوقف المركب على أجزائه، ومطلق التوقف هو العلية. أما لو نسبنا أحد الجزئين إلى الآخر، لا كلا الجزئين، لا كلاهما إلى أحدهما، لو نسبنا أحد الجزئين إلى الآخر فهذا صورة لتلك المادة وتلك مادة لهذه الصورة. هذا هو الفرق بين العلة المادية والمادة والعلة الصورية والصورة. هذه الأبحاث جملة منها تقدم الكلام عنها فيما سبق. المهم من هذه الأبحاث هاتين المسألتين اللتين يذكرهما في الأخير. يقول: واعلم أن الصورة المحصلة مما تقدم اتضح لنا بأن الصورة فعلية الشيء. سؤال: ما معنى فعلية الشيء؟ يعني وجود الشيء، لأن الفعلية تساوق الوجود كما تقدم مرارا. ما معنى وجود الشيء؟ يعني تلك الآثار المختصة بهذا الوجود، لأن كل موجود له آثار خاصة به. لماذا؟ لأنه وجود محدود، وإذا كان وجود محدود فله آثار خاصة به. إذن عندما نقول الصورة منشأ الفعلية، إذن الصورة هي فعلية الشيء، والفعلية هي ماذا؟ هي الوجود، والآثار مرتبطة بماذا؟ بالوجود. إذن الآثار مرتبطة بالصور، بالفعلية وبالصور. واضح هذه النقطة. وكل وجود له آثار خاصة به أو ليست له آثار خاصة به؟ له آثار خاصة به، وإلا نحن لو لم تكن عندنا آثار خاصة بكل وجود لما استطعنا أن نكتشف الصور النوعية المختلفة. احنا من أين اكتشفنا صور نوعية متعددة؟ من اختلاف الآثار. قلنا حيث أن الآثار مختلفة إذن مؤثراتها وموجداتها ومبادئها لابد أن تكون مختلفة، لأن المبدأ القريب لهذه الآثار هي الصور النوعية. إذن اختلاف الآثار دليل على اختلاف الوجود، واختلاف الوجود دليل على اختلاف الفعليات، واختلاف الفعليات دليل على اختلاف الصور النوعية. إذن الصورة النوعية هي منشأ فعلية الأنواع، والفعلية مساوقة للوجود، والوجود منشأ لترتب الآثار، فالآثار هي مرتبطة بماذا؟ بالصور. واضح صار هذا المطلب إلى هنا. نحن نجد لها النقطة من النكات المهمة والتي لها علاقة مهمة ومرتبطة بارتباط مباشر ببحث المعاد، الآن ما عندنا شغل فيها، ولكن احنا نريد فقط أن نأسس المقدمة حتى عندما نريد أن نستفيد منها في علم المعاد الأصل منقح هنا. نحن نجد عندما نأتي إلى موجود نجد في مرتبة من مراتبه له سنف من الآثار، ولكنه في مرتبة أخرى من مراتبه له سنف آخر من الآثار، في مرتبة ثالثة من مراتبه له سنخ ثالث من الآثار. يعني تعالوا أنتم معنا إلى النطفة. النطفة في أوائل تكونها ليس لها إلا أثر واحد، وهو ماذا؟ وهو النمو في أقل معده. لا يوجد عندها إحساس ولا تعقل ولا ولا ولا إلى غير ذلك. لكن في مرتبة لاحقة هذه النطفة ماذا تكون؟ لها نمو وحس وحركة. في مرتبة لاحقة بعد ذلك تكون ماذا؟ لها نمو حس وحركة وتعقل. خب هذه آثار مختلفة لو مو مختلفة؟ بل آثار مختلفة. فإن السنخ الأول من الآثار مبدأه شيء، والسنخ الثاني من الآثار مبدأه شيء ثاني، والسنخ الثالث من الآثار مبدأه شيء ثالث. لماذا؟ لأن اختلاف الآثار دليل على اختلاف المؤثرات والمبادئ. هذه النقاط واضحة المقدمة. اختلاف الآثار دليل على اختلاف المؤثرات. الآن هذا الموجود الذي كان في مرتبة أليف له سنخ من الآثار وهي النمو فقط، إذن هذا النمو الذي كان أثر مرتبط بماذا؟ مرتبط بفعلية خاصة، والفعلية الخاصة مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بصورة خاصة. الآن عندما جاءت المرتبة الثانية يعني صار هناك حس وحركة، فذيك المرتبة السابقة الصورة موجودة لو مو موجودة؟ ملتفتين ماذا دا أقول له؟ لا، ذيك الصورة السابقة موجودة لو مو موجودة؟ الشيخ يقول بأنها موجودة تبعا للشيخ مصباح حفظه الله تعالى، وهو أنه تتراكب الصور والفعليات. المشائين ماذا يقولون؟ يقولون أن الصورة الأولى تفسد وتوجد صورة جديدة وهي نظرية الكون والفساد. خب أم بلي يعني شنو هي وهي؟ حتى بدي نشوف أنه هذه النظرية الثالثة اللي نثبتها خلافا للكون والفساد وخلافا للبث بعد البث بهذا المعنى الذي يذكره الشيخ مصباح. إذن هذه الصورة السابقة موجودة أو غير موجودة؟ إذا قلنا أن الصورة السابقة موجودة ما معناه موجودة؟ يعني لها فعليتها. ما معنى لها فعليتها؟ يعني لها وجودها. ما معنى لها وجودها؟ يعني لها وجودها وحد وجودها، لأن الوجودات متناهية لو مو متناهية، محدودة لو مو محدودة؟ محدودة. فإذا قلنا أن الصورة بما هي صورة باقية بعد مجيء الصورة اللاحقة، يلزم أن يكون لموجود واحد حد واحد لو حدان؟ يلزم أن يكون لموجود واحد ماهيتان وهو محدود. واضح؟ هو أن الصورة اللاحقة عندما تأتي، الصورة السابقة عين، أنتم بين اثنين، إما أن تقولون فسدت وهي نظرية الكون والفساد وهذا محال. لماذا؟ لأن المادة يستحيل أن تنفك عن صورة ما، لأن المادة محض الاستعداد وتحتاج إلى صورة لكي تكون متحصلة ولها فعلية. خب هذا عندما فسدت الأولى وجاءت اللاحقة، هذا مر زمان آن ما المادة بلا صورة وهو محال. إذا نظرية الكون والفساد باطلة، لابد أن نأتي إلى نظرية اللبس بعد اللبس، مو اللبس بعد الخلع. وهذا اللبس بعد اللبس بأي معنى؟ هذا اللبس بعد اللبس طارة نتصور هذا من قبيل أنه جنابك تلابس ثوب تحتاني، فتلبس فوقه ثوب فوقاني، صورة على صورة، ثوب على ثوب، بنحو لو نزعت الثوب الفوقاني الثوب التحتاني ماذا؟ باق على حاله. وهكذا كلما تعدت الصور فيكون من قبيل البطلة التي لها قشور بعضها على بعض. وهذه نظرية الفعليات المتراكبة التي يقولها الشيخ مصباح في الحاشية في التعليق. ولكن هذه إشكالها شنو؟ إشكالها هو أن الصورة منشأ فعلية، والفعلية تساوق الوجود، والوجود ماذا؟ له حد لأنه وجودات متناهية. فإذا تعددت الفعليات والوجودات يعني تتعدد الماهيات، يعني يلزم كثرة الواحد وهو محال. كل واحد منا يرى ذاته أنه واحد لا أنه متعدد. واضح هذا المطلب؟ تبقى عندنا نظرية ثالثة. بلي؟ شنو يعني ماهيات متباينة؟ أنا بدي أقول الماهية حد الوجود، فإذا كانت حدود وجود متعددة يعني ماهيات متعددة. يعني شنو؟ أنا ما أريد أقول هذا، بس شنو معناه؟ يعني شنو يتم؟ أنا أفهم مع وجود حده السابق لما عدم وجوده، ها؟ ومع وجود حده السابق وهي النظرية بعدهم الشيخ مصباح ده بينتها سيدي. قلت إذا مع حده السابق يعني يلزم أن يكون الواحد كثير وهو محال. هسه تبقى نظرية ماذا؟ ثالثة، وهو أن الذي يأتي في الحد اللاحق الصورة اللاحقة بعد حد الصورة السابقة يكون ماذا؟ يزول. يعني الفعلية السابقة تزول، ولكن الفعلية السابقة حدا ومحدودا تزول، لو حدا فقط تزول. ولكن كمالها موجود في هذه الصورة اللاحقة وزياد. فلهذا هذه الصورة اللاحقة لها كل آثار الصورة السابقة وزيادة. واضح صار المطلب ولا؟ إذن هذه الصورة في الرتبة اللاحقة مو أنها أبطلت الصورة السابقة حدا ومحدودا، وإنما أبطلت ماذا؟ أبطلت حد الصورة السابقة. فإذا بطل حدها بعد ذلك تبقى صورة أو لا تبقى صورة؟ إذا لم يكن لها حد فإذا بعد تكون صورة أو لا تكون صورة؟ لا تكون صورة. إذا لم تكن صورة تكون ماذا؟ ماذا؟ تكون مادة. مادة ثانية. أحسنت. وهذا معنى أن الصورة السابقة تكون جزءا من المادة والمجموع من المادة الأولى، والصورة التي صارت جزءا منها تكون مادة للصورة اللاحقة. لأنه بعد أن بطلت صوريتها بعد لا تكون إلا قبول إلا استعداد. وهذه العبارة التفتوا لها النقطة، احنا في البداية ذكرنا مرارا، هنا في النهاية ذكرنا بأنه كل صورة سابقة تكون بمنزلة المادة للصورة اللاحقة. يعني شنو بمنزلة المادة؟ يعني يصدق عليها الاسم للمحتوى أيضا موجود. ظاهرة الفاضلة أنه الاسم فقط ولا هي صورة، بس نسميها مادة ثانية. لا مولانا، مو فقط نسميها مادة ثانية، بل هي تكون استعداد فقط. لأنه من تجلت في الحادث بعد صورة مو موجودة، إذا صورة مو موجودة بعد أكو مادة، ولكن مادة في مرتبة عالية من الوجود مو في مرتبة دانية من الوجود. ملي؟ أحسنتم، ذيك محض الاستعداد، ولكن هذا مصير استعداد ولكنه في مرتبة عالية من الوجود لا في مرتبة دانية. بلي للحركة، أحسنتم، هذا بدنا نقول للحركة الجوهرية. الحركة الجوهرية أولا وثانيا أن هذه الصور هي صور لصورة واحدة ولكن نحن نقطعها في عالم الوهم. أحسنتم، ولكن الصور المتراتبة ماذا يتصور؟ صور، ما عندنا صور. احنا تقدم في بداية الحكمة وسيأتي مفصلا في مرحلة القوة والفعل أنه في الحقيقة هي صورة واحدة ولكن نحن بمشرحة الذهن والوهم نقول هذه نمو، هذه حيوان، هذه ناطق، ولكن في الواقع هي صورة واحدة، صور متعددة وصورة واحدة. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، إذا هسه أقدر أنا في هذا البحث أجده هنا، ملي وجدت مولانا من طلع سابقا اخوة تذكرون المطلوب ها جو يأتين ثلاثة، وين يأتين ثلاثة، وين منهم يأتين ثلاثة مولانا، وين مولانا لا هذه ما الحركة مولانا. المهم تقدم في بداية الحكمة، هذا موجود مولانا في قوة والفعل، تفصيله يأتي بعد ذلك، أنه إحنا عندما نقسم نقول هاي مرتبة وجود، هذه مرتبة ثانية، هذه مرتبة ثالثة، هاي مرتبة رابعة، هذا مو معنى أنه عندنا صور متعددة ولكن بعضها ملتحقة أو ملتصقة بالبعض الآخر، بل هي صورة واحدة تبدأ من هنا وتنتهي إلى هنا، نحن نأتي ونقطعها إلى صور متعددة، ولكن كل مرتبة لاحقة أشد وجودا من المرتبة السابقة. طبعا هذا مو في مطلق الحركات وإنما في الحركات الاشتدادية فقط، لأن الحركات على قسمين، اشتدادية وغير اشتدادية. إحنا الآن نتكلم في الحركات الاشتدادية. إذن عندما نصل إلى الصورة، إلى المرحلة الأخيرة، المرحلة الأخيرة لها جميع كمالات المراحل السابقة أو ليست لها؟ ليست لها جميع الكمالات السابقة، فهي واجدة لجميع الكمالات السابقة مع بساطتها لو مع تركبها، مع بساطتها. وهذا معنى قولهم أن النوع الأخير جامع لجميع الكمالات الموجودة في الأجناس والفصول السابقة عليه. هذا بحثه احنا تقدم مرارا عندنا فيما سبق، الآن همتنا هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه هذا يشير إليه في صفحة 211، يقول وهذا معنى قولهم إن الفصل الأخير جامع لجميع كمالات الفصول السابقة ومنشأ لانتزاعها. خب إذا كان الأمر كذلك، لو فرضنا أن هذه الصورة تجردت عن المادة، تفقد كمالا أو لا تفقد كمالا؟ لا تفقد كمالا، حتى كمال كمال المادة، حتى تلك الكمالات الموجودة في المادة موجودة فيها الصورة لو مو موجودة؟ موجودة. إذن المعاد مادي لو مو مادي؟ بلي استعداد، ما حد يقول بأنه استعداد موجود، هم يريدون يثبتون معاد مادي، معاد جسماني، هو عندنا نثبت معاد جسماني، ما حد يقول انه تثبتون معاد بحركة، ما حد قايل هذا. شنو قال بالمعاد الجسماني؟ يقول لابد اكو استعداد هناك، هذا بعد منين يطلع؟ لا آية اقوى ولا رواية، هو يريد معاد جسماني، فاحنا نثبت له معاد جسماني. اذا لو تجرد عن هذه المادة التي هي الاستعداد والقبول، هذا معناه ان المعاد ليس بجسماني، لو يبقى المعاد جسماني لأن الصورة واجدة لجميع كمالات الأجناس والفصول السابقة. ومن الأجناس والفصول السابقة ما هو؟ الجسم. فكماله هو موجود لو مو موجود هنا ملي ياهو وجود لو مو وجود الجسم ها وجود لو مو وجود وجود مو كمال الوجود نقص له كمال حده مو كمال مو هو مو كمال وإلا لا يعقل أن يكون الجسم ليس بكمال حده ليس بكمال أما بما هو وجود كمال أو ليس بكمال وبعبارة أخرى هذا الموجود المادي كمال وجود وحد بسيط الحقيقة كل الأشياء يملك هذا الكمال أو لا يملك هذا الكمال لكن يملكه بحده أو لا بحده والجسم بيان الحد لا بيان الكمال لأن الجسم ماهية له وجود والماهية شنو هي حد الوجود ولكن كمال الجسم موجود عنده سبحانه وتعالى لو مو موجود موجود لأنه بسيط الحقيقة كل الأشياء ملي مولانا أنتم ما حد قايل أقول من القائلين بالمعاد الجسماني ما حد يقول بأنه ثبتونا استعداد وحركة هناك خلصوا تدورون أنه أكو استعداد وما أكو استعداد أقول ما حد يريد من المعاد الجسماني وجود الحركة في ذات العالم بعد آية وقرواية وما عندنا الآية قالت معاد جسماني اضطرف سلمنا معاد جسماني ولكن معاد جسماني فيه حركة خروج من القوة إلى الفعل هذا بعد منين وبعد لا في آية ولا في رواية أنتوا تريدون معاد جسماني فإحنا نثبت معاد جسماني بلي أنه حركة واحدة من الآية واحدة شنو تفهمون بدلها من قال بأنه كل تغير انتقال من قوة إلى أقول أنتوا تقولون في تغير إذا في حركة أقول منين كل تغير شنو حركة شنو في الجنة شنو ما عندنا حركة إحنا ظاهر الآية حركة لو ظاهر الآية تغير أنا دا أسألكم شيخنا أنتوا مو دا تستدلون أنا بدي أقول أنتوا تستدلون من التغير إلى على الحركة أقول التغير أعم من الحركة قرأتوه هنا قرأناه في البداية ليس كل تغير يعني حركة شنو كل تغير حركة الآية ما قالت وهذا النضوج والتبدل والتغير بمعنى الحركة الذي هو خروج من القوة إلى الفعل الذي تقولونه في فلسفتكم المعنى إذا هالشكل بي وأنا بدي أقول إذا أنتم تقولون أنا أريد أستفيد من ظاهر الآية شنو ظاهر الآية أنه كلما نضجت بدلناهم تبديل أكو التبديل بمعنى الحركة إذا تقدرون تثبتوا جيدا هذا بعد هذا الظهور منين تجيبون خوب الحمد لله أقول ظاهر الآية مو حركة شيخنا والتغير يساوق الحركة وآخر موعدوا آخر شوفوا أنتم تجيبون بدل مقدمة المقزانية من أجل تهربون منها أقول التغير يساوق الحركة وأنتوا جرابكم قرأتم في البداية وهنا سنقرأ أن التغير أعم من الحركة ويأتي بعد ذلك وإلا الماهية المتساوية النسبة من الوجود والعدم إذا خرجت إلى أحد الطرفين تتغير أو لا تتغير يقينا تتغير إيه لأنه كانت حالتها شنو تساوي الآن تساوي له إلى أحدهما ولكن كل تغيرها تغيرت الماهية من التساوي إلى أحد الطرفين هذه حركة؟ لا المجردات جميعا بهذا المعنى متغيرة يعني خرجت من ذاتها من حد الاستواء إلى مرتبة أخرى وهي أحد الطرفين دون الآخر ولا يلزم هناك أي محذور مو التغير مساوق الحركة إذا تأملون مطلب التطور واضح جدا على أي نحو إذن بناء على هذا ثم أنا ما واجد أحد من المحققين هسه ما أدري عوام شي يقولونها ما واجد أحد محققين يقول بأن إحنا عندما نقول معاد جسماني مرادنا هم الحركة أكو ما حد قايل هذا منكم أنتوا دا أسمع وإلا في كتبهم قايلين إحنا نريد معاد جسماني يعني أكو جسم لا اللي ينقص اللي يقول هسه اللي يقول أنا بهذا بالأمس ذكرنا قلنا اللي يقول مو أنتوا قلنا اللي يقول هذا يرد عليه. لم يقل احد منهم احنا عندما نقول مع الجسماني ترى يزيد خروج من القوة الى الفعل، ترى مو كل جسمه حفظي لهذا. انت تريد يوم القيامة من تراني تقول والله هو بكل وجودي هو، بعد اكثر من هذا تطلبني انت يوم القيامة اطمئن اول ما تراني تقسم اني هو هو هو بلا ان يتغير، يعني بكل ما كنت عليه في هذا العالم سأنتقل إلى ذلك العالم. فلهذا الآية المباركة تقول يتوفاكم ملك الموت أو يتوفاهم الله يتوفى. شنو التوفية؟ إذا أنت عندك دين على واحد متى تقول استوفيته؟ ها؟ إذا أخذته كاملا، أما إذا أخذته ناقصا هل يسمى استوفيته؟ يسمى؟ القرآن يقول نستوفيكم من هذا العالم، يعني نخلي منكم فلشينانا ولا ما نخلي منكم فلشينانا، كل شيءكم ناخذه. فلهذا يوم القيامة من يرى بعضكم بعضا تقول هو هو هو هو، ولكنه مع اختلاف النشأة، وهذا صريح القرآن الكريم، ولو نشأكم فيما لا تعلم، صريح القرآن أن النشأة هو نفس النشأة. طبعا لا يقول أحد أن هذه تلك النشأة امتداد لهذه النشأة. فلهذا هذه الصور اللاحقة تكون واجدة لجميع كمالات الصور السابقة وإضافة هذه الحركات الاشتدادية، ولا نقبل نظرية الصور المتراكبة. نظرية الصور المتراكبة لماذا لا نقبل؟ باعتبار أنه يلزم أن يكون الواحد كثيرا، هذا أولا. ومحاذير أخرى نحن أشرنا إليها في المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، هذا المطلب هناك أشار إليه ونحن ذكرناه وأشكلنا عليه هناك في المنهج الجديد، وإن شاء الله في مرحلة القوة والفعل أيضا سيأتي البحث ونذكره هناك مفصلا وما يرد عليه من الإشكال. قال واعلم أن الصورة المحصلة للمادة ربما كانت، حتى لماذا عبر بربما؟ لأنه دائما ليس هكذا، تكون الصورة جزء المادة، هذه في الاشتدادية تكون الصورة جزء المادة، فتكون المادة الأولى والصورة مادة ثانية، وإلا في الحركات غير الاشتدادية ليس الأمر كذلك. ربما كانت الصورة جزءا من المادة، هذه كانت بمعنى صارت كما هو يعبر بعد ذلك، يعني صيرورة الصورة جزءا، مو كونها جزءا يعني نحن نجعلها، لا تصير جزءا يعني لا تكون إلا حالة الاستقبال، حالة القبول، حالة الاستعداد، مو نحن نسمي الصورة مادة بالاسم وإن كانت الصورة باقية على صورتها وفعليتها وحدها الوجودي، لا مو فقط نسمي الصورة مادة، بل الصورة تكون مادة حقيقة، يعني تكون استقبال، تكون استعداد ليس إلا. قال ربما كانت يعني صارت جزءا من المادة بالنسبة إلى صورة لاحقة، أي في الاشتدادية. خب إذا كان الأمر كذلك تقول فلهذا كل تلك الآثار التي كانت تنتسب إلى الصورة السابقة بعد تنتسب لمن؟ للاحقة. ها لماذا؟ لأن ذيك صارت مادة والمادة ليست منشأ الفعلية حتى ينتبع إليها. الصورة السابقة ماذا صارت؟ صارت مادة، يعني صارت جزء المادة، يعني صارت مادة. خب إذا صارت مادة المادة ينسب إليها أثار، لأن الآثار هي مرتبطة بالصورة، وتلك المادة صارت مادة، وتلك الصورة السابقة صارت مادة، فلا معنى لأن تنسب إليها الآثار. تنسب الآثار لمن؟ لهذه الصورة اللاحقة. قال ولذا ينتسبوا ما كان لها، أي الصورة اللاحقة السابقة، ما كان لها من الأفعال والآثار. تقول عجيب، شنو الصورة لها أفعال وآثار؟ يقول نعم، لأنه في رتبة سابقة قبل أن تكون جزءا من المادة كانت صورة محصلة فكانت لها آثار وأفعال. نعم الآن عندما صارت جزءا من المادة بعد ليست لها أفعال وآثار، أعطت أفعالها وآثارها لمن؟ أعطتها للصورة اللاحقة. قال ولذا ينتسب ما كان لها من الأفعال والآثار نقطة، نظرا أو جملة معترضة. تقول شنو الصورة لها آثار وأفعال؟ يقول نعم، نظرا إلى كونها يعني الصورة السابقة صورة محفظة للمادة في المرتبة السابقة، وإن صارت جزء المادة في المرتبة اللاحقة. ولذا خلوا أليف هاي الفوق الدا، ولذا ينتسب ما كان لها لمن؟ إلى الصورة. يا صورة إلى الصورة اللاحقة ها، التي صارت الصورة السابقة. هذه الضمائر احفظوها جيدا. ولذا ينتسب ما كان للصورة السابقة ينتسب إلى الصورة اللاحقة. خذ يا صورة التي صارت الصورة السابقة جزءا من المادة بالنسبة إلى الصورة اللاحقة. خب إذا صارت الصورة السابقة جزءا من المادة بعد ينتسب إليها أثار ليست لها فعلية، فإذا أثارها لمن لابد أن تنسب؟ تنسب إلى الصورة اللاحقة وزيادة. وهذا معنى اللبس بعد اللبس. التفتوا جيدا، إذا إذا أريد نمثل اللبس بعد اللبس مو من قبيل ثوب فوقه ثوب آخر فوقه ثوب ثالث، هذا المعنى اللي يتبادر إلى الذهن وهي الصور المتراكبة. هذا اللبس بعد اللبس يعني شيء فوق شيء، مثل القشور أو القشر الذي يحيط بالبصل. لا، مراد من الصورة السابقة والصورة اللاحقة لبس بعد اللبس، يعني ذيك الصورة السابقة الآن إذا كان سمك 6 سنتيمتر يشتجس السمك الجد 2 سنتيمتر، ولكن هي هي وهي غيره. واضح؟ مو واحدة فوق واحدة، وإنما هي ولكنه اشتدت مرتبتها الوجودية، صعدت في مراتب الوجود. بعد أن كانت درجتها الوجودية 50 الآن صارت درجتها الوجودية ماذا؟ 70. قال بالنسبة إليها. ثم يضرب مثال يقول كالنبات مثلا، هذا المراد من النبات النمو مو النبات، لأن النبات لا يمكن أن تصل إليه الصورة حيوانية، لأن النبات بشرط لا، النبات لا يمكن أن يكون حيوان، النامي يمكن أن يكون حيوانا، وإلا الشجر هو يقدر يصير حيوان. مو النبات يصير حيوان، بل النامي يكون حيوان. كالنبات بلي صورة النباتية يعني النمو، يعني أنا هنا أقول النبات يعني مراده يعني نمو. كالنبات مثلا، فإن الصورة النباتية، التفتوا جيدا من هنا اتضح أن مراده من النبات مو النبات يعني الشجر، وإنما مراده النبات يعني النمو. فإن الصورة النباتية صورة محصلة للمادة الثانية التي هي الجسم، ولكن هذه الصورة النباتية لها ماذا؟ لها آثار فعلية. هي ماذا؟ هي آثار الجسم والنباتية، مو للجسم آثار وللصورة النباتية آثار. لا، جميع الآثار لمن؟ ها؟ للنباتية للنمو. حتى تعالوا للحيوانية، للحيوانية أكو آثار الجسم والنمو والحيوانية، للإنسان آثار الجسم ونمو و و و إلى آخره إلى آخره. إذن من يحشر يوم القيامة آثار الجسم موجودة لو مو موجودة؟ الجسم موجود لو مو موجود؟ نعم موجودون. نعم استعداد ما موجود، والاستعداد مطلب والجسم مطلب آخر. هذا العالم كان يمكن أن يوجد بلا استعداد أو لا يمكن؟ الله يخلقه فعالم ما يتحرك شيء إلى شيء، ما يخرج من شيء من القوة إلى الفعل، ممكن لو ممكن، جسم لو مو جسم بل جسم. إذن الجسمية لا تلازم الاستعداد. فهم نثبت المعاد الجسماني وهم نثبت أنه نشأة أخرى. والحمد لله رب العالمين.